السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الآداب من صحيحه تحت باب كراهية التسمي بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، قال أبو بكر: حدثنا معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة. الركين هو الركين بن الربيع، وأبوه الربيع بن عميلة. هل تبحث ترجمة هذين الرويين لعلة؟ وهي أن اللفظ الذي روياه شبه معارض بما بعده. قال: عن الركين عن أبيه عن سمرة، وقال يحيى: أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت الركين، وكما أسلفت هو الركين بن الربيع وأبوه الربيع بن عميلة، وقيل ابن عميلة، يحدث عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا، الرقيق العبيد، فهذا الحديث مقيد بالعبيد هنا، فضلا عن ما سيأتي من معارضات له، فضلا عن النظر عن الركين وأبيه. نهانا أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء: أفلح ورباح ويسار ونافع. في رواية أيضا عن الركين بن الربيع عن أبيه عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. في رواية أيضا عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها من طريق هلال بن أساف عن الربيع بن عميلة، ليست من طريق الركين بن الربيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأ، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا، يعني تقول هل رباح موجود، هل أفلح موجود، يقول لك لا أفلح غير موجود، أفلح غير موجود، يعني تنفي الفلاح، نافع موجود تقول غير موجود. اللفظ هذا يحتاج إلى مراجعة، هو مدرج أو ليس بمدرج، ألا وهو قول: فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا. هذه اللفظة تراجع من ناحية الإدراج للإخوة المتابعين الباحثين في الإدراجات. قال: إنما هن أربع فلا تزيدن علي. هذه اللفظة أيضا تابعة للإدراج، الغالب أنها مدرجة، الروي يقولها ليس الرسول الذي يقولها. قل شعبة روى الحديث بدون ليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام، ولم يذكر الكلام أربع، حب الكلام من الله أربع لم يذكرها شعبة في روايته، فليحرر هذا الحديث ولتحرر ألفاظه كلها. أواصل. قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول، وأرجو إمعان النظر في هذا الخبر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه، ثم تركه، فهذا مخالف للأول. الأول جابر بن سمرة قطع بأن النبي نهى، لكن جابر بن عبد الله ما قطع أن النبي نهى. هذا، وبالله تعالى التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.